بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أبعاد خطيرة في حياتنا. قبل أن أذكر نصه، المسلم بشكل أو بآخر عنده تصورات للكبائر والصغائر، فلعل في أعماقه تصور أن القتل من الكبائر، وأن السرقة من الكبائر، وأن أكل المال الحرام من الكبائر، وأن شرب الخمر من الكبائر، وأن الزنا من الكبائر، وفي التولي من الزحف إلى آخره. لكن يغيب عن معظم المسلمين أن هناك أفعالاً في نظرهم صغائر، وهي عند الله كبائر. فالعبرة لا أن تتوهم أنت أن هذه صغيرة، العبرة أن يأتي تصورك وفق ما في الكتاب والسنة. أيها الإخوة الكرام، شيء يلفت النظر في أي مكان في العالم الإسلامي: شرخ، بغضاء، عداوات، حسد، خلافات، طعن. يا رب، ما هذا النمط؟ يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان. هذا من إعلام الله له. النبي عليه الصلاة والسلام بشر مثلنا، لا يعلم إلا أن يعلمه الله، لقد أعلمه الله ليعلمنا. قال عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان. أما الصياغة رائعة، قال: وما يعذبان في كبير في نظر الناس، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. عند الناس ليس بكبير، يعني الإنسان ما دام لم يقتل ولم يشرب الخمر ولم يزني، هذه الكبائر. أما هذا اللسان يتكلم طوال الوقت بشيء لا يرضي الله، إن الرجل، دققوا، ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. عائشة قالت لأختها قصيرة، فقال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. هل في البحر شيء يفسده؟ أحياناً تصب عليه مياه سوداء تسير في عرضه أكثر من 50 كيلومتر، والبحر لا ينجس ويبقى طاهراً. أما أن تقول امرأة عن ضرتها قصيرة، قال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. كعادتي في هذا الدرس، درس الأحد، أحب أن أبين بعض أمراض المسلمين. المسلمون لا يتورعون عن الطعن في بعضهم بعضا، الطعن بالعلم والطعن بالأمانة والطعن ببساطة، ببساطة بالغة، يتهم أخاه بسوء الائتمان، ومن أساء الظن بأخيه فكأنما أساء الظن بربه. يعني إذا كان إنسان ملتزم تعلم 20 سنة تشك في أمانته، إذا كيف تعامل أهل الدنيا الذين ما سمعوا كلمة حق؟ فضبط اللسان، إنهما يعذبان. قال: وما يعذبان في كبير في نظر الناس؟ بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، والنمام لا يدخل الجنة. يكفي أن تقول لزيد: فلان تحدث عنك وقال إنك لست أمينا، صار شرخ. فقبل أن تقول كلمة عد للمليون، لعل هذه الكلمة من سخط الله، ولعلها تهوي بصاحبها في جهنم 70 خريفا. لمجرد أن تعتقد أن قولك من عملك، الإنسان يتوهم أن العمل يعني حركة، يعني مشي، مسك، ضرب، أخذ، أعطى، هي العمل. أما ما دام كلام بكلام، هذا كلام يا أخي. لا، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خليفة. كيف كان الحب بين الصحابة الكرام؟ كيف كان الود بينهم؟ كان في عالم جليل بالشام رحمه الله تعالى، الشيخ بدر الدين الحسني. ما يجرؤ إنسان يتكلم أمامه عن إنسان: اسكت يابا، لغته كانت أظلم قلبنا، اسكت. لو المؤمنون أخذوا بهذا، أنا والله ما أتكلم من فراغ، أنا أعلم علم اليقين أنه في مجالس المسلمين غيبة ونميمة لا تنتهي، يعني بيطعن بفهمه، بيطعن بعلمه، بيطعن بأمانته، مرتاح. وقد يصل إلى دعاة، وقد يصل إلى دعاة كبار، مرتاح. ماذا فعل؟ هدم مثل أعلى. طبعاً رحم الله عبداً جبا لغيبة عن نفسه، الذي علمنا أشياء مذهلة. النبي الكريم سيد الخلق وحبيب الحق كان يمشي مع زوجته صفية، فمر صحابيان فقال عليه الصلاة والسلام: على رسليكما، هذه زوجتي صفية. قالوا: أفيك نشك؟ قال: لئلا يدخل الشيطان بينكم. أنت مؤمن، يجب أن تبين، أن توضح الحساب، العلاقة، لماذا أتيت في هذا الوقت، لماذا دخلت إلى هذا البيت، يجب أن تبين، والبيان يطرد الشيطان. أنت مهمتك أن تبين. ورحم الله عبدا جبا مغيبة عن نفسه. يعني مرة أخ حدثني عنده سفر بوقت مبكر ونسي بعض الوثائق في المحل التجاري، والوقت 1 ليلة، فاضطر أن يأتي إلى محله 1 ليلة. جاء للحارس وبيّن له: أنا نسيان سندات المحل، جئت لآخذها. أما إنسان يفتح محله 1 بالليل، في مشكلة، في شبهة. يعني مرة سيدنا معاوية سأل سيدنا عمرو بن العاص، قال له: يا عمر، ما بلغ من دهائك؟ قال له: والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه. قال: لست بداهية. أما أنا والله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه، أنا ما بدخل إطلاقا. أنت دخلت وأحسنت الخروج، أما أن أبلغ من هذا ألا تدخل إطلاقا. في أشخاص قلة لكن عنده مشكلة، وعيان، عنده وعي، عنده ورع، كل شيء واضح، حساباته واضحة، علاقاته واضحة، اتفاقياته كلها واضحة، كلها بعقود، كلها موثقة. وبالمناسبة لما المؤمن بيقيد الآخرين بعقود منع عنهم الشيطان. أقسم لي بالله أخ قال لي: شخص عرض علي أن أكون شريكا في مدرسة، وكان وضع المدارس سيء جدا إلى درجة أنها تموت موتا بطيئا. مدرسة يعني بضع 10 ألوف اشتروها، واحد دفع 5، 2 دفع 5، قال لي بعد حين صار المبلغ قريب عدة ملايين، فاجأني أنه أعطاني دفعة ودفعة ودفعة. قال لي خلاص القرض تبعه خلاص، دخل شريك طلع مقرض. لما ارتفع سعره الشديد ورق ما في، لأنه اتفاق شفهي. فأنت لما بتعمل اتفاق خطي بتوثقه بالمراجع الرسمية، أنت ماذا فعلت مع أخيك؟ أنت حميته من الشيطان، حميته أن يأكل المال الحرام، قيدته. في معنى أخواننا الكرام أتمنى لكم إياه بدقة، يعني إذا واحد سرق في الإسلام تقطع يده، هل تصدقون أن الذي أغراه بالسرقة أغراه لا يقل إثما عنه؟ هذا قد لا يخطر في بالكم. يعني صاحب محل في عنده موظف له معاش محدود، الدرج فيه عشرات الألوف، تركه ومشي، هذا لقى درج وما في حسابات وكل واحد ياخذ 500 ليرة، أخذ له كم 500 وحطها بجيبته، حل مشاكله فيها. مين يلي نقله من الأمانة للسرقة؟ صاحب المحل، إنه خلى بين إيديه صندوق الغلة، وإيمانه ضعيف وقوة انضباطه ضعيفة. فكل إنسان بيقيد الآخرين بعقود، بوثائق، باتفاقيات مكتوبة مسجلة. يعني أنا ما وجدت سبب للخصومات بين الناس غير الجهالة. ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الجهالة تفضي إلى المنازعة، فالنبي بيّن في كلمة هذه زوجتي صفية يقاس عليها مليون حالة. دفع لك مبلغ وفي حساب، طلعنا خلاص هيك بدون شيء، كلمة واحدة ما قنع، استحى منك، حكى عليك بغيابك، شو هذا زمته تعبانة، ليش طلعنا خلاص؟ بين له الحساب. فبالحساب بين التوقيع، خذ توقيعه، اكتب وصل، عمل عقد، ثبت العقد، هذا كله ينسحب على هذه زوجتي صفية. بيّن. فإذا في بيان ما في مشكلة، إذا ما في بيان في مشكلة. حدثني أخي قصة طريفة جدا، يعني عنده محل تجاري وعنده تجارة أقمشة، فكل ما نقلها البضاعة بنشأ مع من نقلها وحملها مشكلة عويصة، بيطلبوا مبلغ بعدين بيطلبوا ضعفه. لك ما قلت 500 كتار طلعوا، قال طلعوا. قال لي مرة حبيت أعمل تجربة، ففي نقل مجموعة أثواب، جاب هذا اللي ينقل البضاعة، قال له عدهم، قال له خلاص عدهم، قال له عدهم، بتعدهم واحد واحد، عدهم، قال له حميل واحد تقله، قال له خلاص حميل لك مثل لك، حمل واحد، قال له امشي معي، مشى الطريق كله، وصل البناية الثانية، قال له بالطابق الرابع ممنوع استعمال المصعد، وصل لفوق، قال له بآخر باب بالممشى، ندق الباب، قال له بالغرفة الجوانية على الرفوف، نقل البضاعة. بعد ما انتهى بقى طالب 500 قال له معوضين، ما حكوا لا كلمة. إذا قال له كتار عدون، إذا قال له تقال تقلوا، الطريق طويل مشاية، رابع طابق المصعد ما استعملناه هلكنا، قال له ممنوع استعماله، بآخر الممشى. أنت بحياتك العامة كل ما بينت ما عندك مشكلة، كل شيء بينه. لو أخذت مليون مشكلة بالأسواق سبب الجهالة، الجهالة تفضي إلى المنازعة. كل واحد بيتصور شيء لصالحه، واحد تاجر له جار بيع غرف نوم، وجد غرفة جميلة، قال له بعث لي إياها، والله شيء حلو، قال له تكرم جار، بعث له إياها، بعث له 10,000 ورا 10,000، صاروا 100، فكروا إنه انتهى. قال هي حق 200 تعالوا. أنت ليش ما سألت عن سعر أولا؟ مدام في جهالة في منازعة قاعدة، ففي علاقاتك مع الناس، مع الباعة، مع المشترين، في بيعك، في شرائك، كل شيء وضحه. البيان يطرد الشيطان. هذا كله ينسحب على قول النبي هذه زوجتي صفية. أنت كمؤمن مكلف أن تبين للآخرين ما الذي حصل. أنا أذكر مرة يعني أخ بائع، جاءت امرأة فرحت ترحيب غير طبيعي فيها، وينك لهلأ، اشتقنا لك مثلا. فقعد واحد بالمحل صالح يعني من أهل العلم، تغير لونه، يعني مو معقول امرأة تستقبل هذا الاستقبال من بائع. أنا كنت قاعد لعل أخته، أنا توقعت أخته، فلما ذهبت سألناه فإذا أخته الشقيقة. لكن لو قال هي أختي إجت مثلا حل المشكلة. أضرب أمثلة، فتنا لبيت مرة، يعني قدم واحد مناشف عليها اسم فندق، والله مشكلة، يعني كيف مأخوذة هي؟ طيب وين أمانته؟ وين ورعه؟ صار في مشكلة؟ ما حدا حكى، بس فندق مشهور. بعد سنة، بعد سوء الظن سنة، حكى عرضاً أنه إحنا بيقدمونا المناشف كل سنة للموظفين. أولى من زمان يا أخي، قول أنه نحن بيقدمونا المناشف كل سنة، انتهت مشكلة. فأنت بين، في التباس، في مشكلة، البيان يطرد الشيطان. فشوف المؤمن، المؤمن الأول مكلف يبين، والمؤمن الثاني مكلف أن يحسن الظن، التمس لأخيك عذراً ولو 70 مرة. فإذا في مجتمع واحد يبين الثاني يحسن الظن ما في مشكلة. أما الملاحظ على مستوى الأسرة في شرخ، على مستوى الحي في شرخ، على مستوى الجامع في شرخ، على مستوى السوق في شرخ. من بيجي هذا؟ من النميمة. النمام لا يدخل الجنة أبداً، محرم عليه دخول الجنة. فتلاحظ المؤمن يخزن لسانه، ما بيتكلم أي كلمة في إلى أشكال. هذا واحد أذنب، أنت أخوه، صديقه، أخوه في الله، إن قلت يعني هيك سوا اغتبته، إن قلت شو صلوا، وين عقله، أنت شمتت فيه. إن قلت دبر حاله شاركته في الاسم، شوف كم كلمة حكيت. أنت ما فعلت ذنب، أنت راقبت واحد فعل ذنب، فإن ذكرت هذا الذنب فقد اغتبته، وإن عيرته ابتليت به، وإن عيرته ابتليت به، ذكرته فقد اغتبته، رضيت به فقد شاركته في الاسم. فالأخوة الكرام، أهم شيء بالدرس اليوم لازم تعرف ما هي الكبائر، مو بتصورك، بالكتاب والسنة. إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، قال النبي الكريم، ما يعذبان في كبير في تصوركم. يعني الشيء الدقيق أن الشيطان مستحيل يطلب منك أن تعبد صنما، يعني الشرك الجلي انتهى في العالم الإسلامي. فالنبي يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، الخفي. أما إنه لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. فالشرك انتهى، لكن بقي أعمال تظنونها صغيرة. وكنت قد حدثتكم أن الشيطان يأتي للإنسان فيأمره بالكفر، فإن وجده على إيمان يأمره بالشرك، فإن وجده على توحيد يأمره بالكبائر، فإن وجده على طاعة يأمره بالصغائر، فإن وجده على ورع يأمره بماذا؟ بالمباحات. فإن وجده على اقتصاد يأمره بالتحريش بين المؤمنين. يعني أيام بتلاقي واحد لو حلل دمه بيطلع كرية بيضاء وكرية حمراء وكرية غيبة ونميمة، وين ما قعد تحكي عن الناس، غذاؤه يقتات، يعني إذا ما حكى عن الناس ما بعرف ينام. هي مشكلة كبيرة. هذا المغتاب النمام أخواننا الكرام هذا بمزق العالم الإسلامي، هي مشكلة المسلمين، والله شيء مؤلم جدا. حتى في بلاد أوروبا وأمريكا أمراضهم في المشرق نقلت معهم إلى المغرب. هذا الجامع للجماعة الفلانية، هذا الجامع للجماعة الفلانية. في أمريكا في قبلتين، قبلة إلى مكة مباشرة، قبلة عبر المحيط الهادي، تختلف الزوايا ويتصارعون. ورمضان يبدأ في أيام ثلاثة، جماعة بيصوموا السبت، جماعة الأحد، جماعة الاثنين. هي أمراض المسلمين في مشرقهم نقلت إلى مغربهم، هي مشكلة المشاكل. هذا كله من ضعف الإخلاص، من ضعف الإخلاص. لو أخلصنا جميعا لاجتمعنا على الله، إنما المؤمنون إخوة. إذا أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. لاحظ نفسك، قاعد إجا أخوك، أهلا كيفك مع فلان؟ ما في شيء. شو ما في شيء؟ حكى عليك امبارح، شو أقول ما في شيء؟ قال أنت أكل له ماله. هو قال هيك؟ إيه والله، وفي شهود. أنت ما عملت شيء أبدا، بس ماذا فعلت؟ هزيت أركانه، صار حقود. كل كلمة نميمة تعمل شرخ بين اثنين. فإذا كان المسلمون يمشون بالنميمة معنى هم متفرقون. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والله أيها الإخوة لما تنضبط لسانك وتراقب الله عز وجل ما تتكلم كلمة تسيء إلى إنسان، تحس حالك مع الله دائما. بيقولك ما عم صلي، ما عم حس باتصال بالله، صح أنه أنت كل استقامتك في الكبائر، أما إذا أنت متوهمه صغائر هو كمان كبائر، حجبك عن الله. الذي تتوهمه صغائر هو كبائر، حجبك عن الله. لا يدخل الجنة نمام. فالنميمة صغيرة أم كبيرة؟ والله ما تنسينا، ما في حدا ناجي من لسانك، كله بالسفة، كله تطعن فيه. طيب لأيمتى؟ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. سيدنا أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى إذا حلف يمين صادق يعاقب نفسه يدفع دينار ذهبي صدقة. صادق، ما الله قال واحفظوا أيمانكم؟ ما في داعي تحلف يمين بكل مناسبة. فإذا كان أخطأ وحلف يمين صادقة ما كذب، لكن ما في داعي لليمين، يدفع دينار ذهبي جزاء حلفه اليمين إذ أمرنا الله أن نحفظ أيماننا. فكل واحد منا إذا كان عامل الله بهذه الطريقة، إن أنا غلطت وحكيت كلمتين لازم أدفع صدقة، ما معي بصوم، لازم صوم يوم بكامله إنه حكى عن إنسان، بعدين بحس حاله ترممت الأمور. هذا الصدقة ترميم، إن الحسنات يذهبن السيئات. في شيء آخر، هناك غيبة القلب قد تغتابه بقلبك وتأثم. ذكرت أنا من مدة يمكن الدرس الماضي قصة رمزية إنه كيف امرأة تغسل امرأة فاتهمتها بالزنا بقلبها، فالتصقت يدها بجسم الميتة وما تمكن أحد ينزعها، واختلفوا وانقسموا الناس قسمين. قسم يرى أن يقطع من جسم الميتة، يعني مشوا الأمر، وقسم ارتأى أن تقطع يده المغسلة، أصبحت اليد والجسم قطعة واحدة. فعرض هذا على الإمام مالك إمام دار الهجرة، فقال اجلدوها 80 جلدة، وفي الجلدة 80 فكت يدها، لأنها اتهمتها بالزنا في قلبها. فأيام تتهم إنسان بقلبك الله بحاسب عليه. في بعض الكتب كالإحياء الإمام الغزالي يذكر غيبة القلب، فأنت طهر قلبك من الغيبة. إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. في رواية لا يستبرئ، وفي رواية لا يستتر، وفي رواية لا يتنزه، لكن لا يستتر هذا الذي يقضي حاجته أمام الناس في الطريق. كلكم يعلم أن البول في الطريق يجرح العدالة، والعدالة من حقوق المسلم. المسلم له صفتان كبيرتان، الضبط والعدالة. الضبط صفة عقلية، والعدالة صفة نفسية. الضبط صفة عقلية، والعدالة صفة نفسية. فحينما يحدث الناس فيكذبهم سقطت عدالته، من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته وحرمت غيبته، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته وحرمت غيبته. من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم. حدثني أخ في موسم الحج، أخ من جدة متزوج يعني امرأة من دمشق، ففي لقاء بيني وبينه، راكب مركبته ماشي طريق عام، ففي طريق فرعي بدأ منه سيارة شاحنة صغيرة، فهو خفف السرعة على أمل أن يخرج هذا السائق بسيارته. الشاحنة الصغيرة بقيت واقفة، فلما رآها وقفت تابع سرعته، فلما انطلق بأقصى سرعة خرجت فجأة أمامه واصطدم ومات 3 قتلى. المقتول بالحادث ديته 100,000 ريال بالأيام العادية، بالحج 200,000، فروح 3,600,000 ريال، على السوري شيء 7 ملايين. ثاني سائق الشاحنة لما أجوا الشرطة قال لهم والله الحق علي، هي الكلمة يمكن حقها 100 مليار، قال لهم الحق علي، هو خفف سرعته لما شافني. فأنا أخطأت، بعد ما اطمأن أنه أنا وقفت خرجت. في كلمة حق، هذا من عامل الناس فلم يظلمهم. كم دعوة كيدية فيه؟ كم دعوة كيدية فيه؟ من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. أما من بال في الطريق، ما أقول سقطت عدالته، ولكن جرحت عدالته. من أكل في الطريق جرحت عدالته، من أطلق لبرذونه العنان أسرع جرحت عدالته، من أطلق لفرسه العنان جرحت عدالته، من قاد برذونا جرحت عدالته، من تنزه في الطرقات جرحت عدالته، من بال في الطريق جرحت عدالته، من علا صياحه في البيت جرحت عدالته، من كان حديثه عن النساء جرحت عدالته، من طفطف بتمرة جرحت عدالته، من أكل لقمة من حرام جرحت عدالته. فالمؤمن إنسان كبير، كبير عند الناس. هذه أشياء يفعلها معظم الناس، أما المؤمن لا يفعل من هذا شيئا، حافظ على الضبط والعدالة. قال وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. بالمناسبة المرضى بأمراض القذارة 300 مليون إنسان في العالم لا يستبرئ من بوله، البول مادة سامة مؤذية. فكل إنسان يعني سبحان الله في أمراض كثيرة المسلمون معافون منها، أولا أمراض القذارة، ثانيا مرض الإيدز، يعني هذا المرض بإفريقيا نسبه عالية جدا وفي العالم كله عم يتضخم بسلسلة انفجارية. نحن درسنا سلسلة عددية حسابية وهندسية، عددية 1 2 3 4، هندسية 2 4 8 16 32 64. هلأ في سلسلة ثالثة طلعت، سلسلة انفجارية، يعني صعب تتوقع الرقم. مرة أعد خطبة عن الإيدز، الإحصاء كان 37 مليون مقدرينه لسنة 2000، تفاجأت الرقم قبل سنة 2000 كان 56 مليون مصابون بالعالم. هذا المرض الله عز وجل الوقاية منه سهلة جدا، العفة. وإذا كان نقل المرض، مرض حتى الآن مرض مميت قاتل. فأمراض القذارة المسلمون معافون منها. أذكر مرة أنه هي السويد تفوقت بالتمرينات الرياضية، فيبدو أن العلماء بالغوا بالتمرينات، صار في منعكس إجهاد للقلب، فساووا مؤتمر وطلبوا من كبار العلماء يصمموا تمرينات رياضية يفعلها كل الناس صغارا وكبارا ذكورا وإناثا، يعني بالأعمار كلها والأوقات كلها والأماكن كلها. فصمموا تمرينات رياضية تشبه الصلاة تماما، إذا الإنسان صلى صلاة متقنة دون أن يشعر قام بتدريبات رياضية دقيقة جدا. معلومكم أنه الدم يتباطأ في أطراف الجسم، يتباطأ تباطؤ شديد، لذلك أكثر الأماكن التي تصاب بمرض الجرجرين أصابع القدمين. النبي علمنا نخلل الأصابع بالوضوء، فالتخليل بنشط الدورة الدموية. قلما يصاب إنسان يصلي الجرجرين، قلما يصاب، ما دام في غسل الرجل باليوم 5 مرات وكل مرة في تخليل أصابع، يعني في حركة، في تحريض الأوعية. على لما إنسان يتوضأ بماء بارد يتورد وجهه، السبب الماء البارد نبه الأوعية المحيطية، توسعت اللمعة فجاء الدم أكثر. نعم، يعني في أشياء سبحان الله عجيبة بالإنسان. إذا الإنسان ماشي بجو بارد جدا يصير أنفه أحمر قاني، ما تفسير ذلك؟ أنه الهواء قد يكون تحت 0-20 الهواء، فاستنشاق الهواء بهالبرودة هي خطر على صحة الإنسان. فأوعية الدم بالأنف لها خاصة عجيبة، لها خاصة أنه فيها عضلات دائرية تتوسع إلى درجة لضعفين أو ثلاثة، فإذا كان في برد شديد تتوسع بيجي دم ساخن بكميات غزيرة يلطف الأنف كله، يدخل هواء دون الصفر بعشرين درجة يصل للقصبة معتدل. ففي أجهزة بالإنسان عجيبة جدا. على كل الأمراض التي عوفي منها المسلمون لا تعد ولا تحصى. في مرض انقلاب الرحم علاجه تمرينات تشبه الصلاة تماما. في ظاهرة تلاقي شخص ارتفع ضغطه ل 22 ما صار له شيء، شخص آخر 18 خسرة بالدماغ انفلج. ما في قاعدة، 22 ما أصيب بشيء و 18 أصيب بشيء. العلماء قالوا كل إنسان بيصلي بالنهار، في عندنا كم ركعة؟ الصبح 4 والظهر 10 والعصر 4 18 والمغرب 5 نعم 23 والعشاء أربعة باثنين ستة وثلاث تسعة تقريبا في 30 ركعة، ضرب 2 64 ركعة، ف 64 مرة عم تنزل هيك يهجم الدم للدماغ، يصير احتقان وبترجع بينزل الضغط. هالعملية احتقان الأوعية بالدم ثم فراغ من الدم 64 مرة، تعمل شيء اسمه المرونة في الأوعية الدماغية، مرونة، يصير وعاء مرن مثل مطاط. لو ارتفع الضغط فجأة ل 22 ما بصير شيء. إذا واحد ما بيصلي أوعيته غير مرينة، إذا ارتفع الضغط ل 18 بينفجر الوعاء، وإذا انفجر قصر بالدماغ هو حظه، يعني بمحل بيفقد بصره، بمحل بيفقد ذاكرته، بمحل بيفقد حركته. فكم هي الصلاة مصممة من قبل خالق الكون على أن تكون تدريب وتلين وتنشيط للدورة الدموية. بالمناسبة أكثر من 20-30 حديث صحيح في الصحاح عن الحجامة. الحجامة أخطر معمل بالجسم هو معمل كريات الدم الحمراء، هذا في نقل عظام. هذا المعمل بينتج كل ثانية 2.5 مليون كرية كل ثانية. بدأ الدرس الساعة 7:15، هلأ مضت 40 دقيقة، 40 دقيقة بالثانية 2.5 مليون، بالدقيقة ضرب 60، بالخمسين دقيقة ضرب 50، كم مليون كرية صنعت أجسامنا في هذا الدرس فقط؟ قال هذا المعمل، معمل كريات الدم الحمراء في نقل عظام، أحياناً يقف عن العمل، فيصاب الإنسان بمرض اسمه فقر الدم اللامصنع، هذا مرض مميت، ما في حل إلا أن يأخذ الدم كل أسبوع كميات كبيرة إلى أن يتوفاه الله. هذا المعمل، معمل كريات الدم الحمراء، صيانته في نقص الدم المنتظم، صيانته مبرمج، كل ما الدم نقص بضاعف جهده. فحتى يصان هذا المعمل ويحفظ من التوقف لا بد من إنقاص الدم بشكل منتظم. فالحجامة إنقاص دم بشكل منتظم، فبحس خلايا هذا المعمل على النشاط. يعني النبي وجه توجيهات، اللهم صل عليه، في وقتها لا في عصره ولا بعد 1400 سنة من بعثته في جهة علمية في الأرض عندها قدرة تفهم توجيهاته النبوية. أما الآن تكشف هذه التوجيهات واحدة واحدة، يعني في أشياء دقيقة جدا. النبي أمر أنه نذبح الدابة من أوداجها وأن يبقى الرأس عالقا. كل مسالخ العالم يعلقوا الدابة من أرجلها ويقطع رأسها كليا، تلاقي اللحم أزرق قاسي، لحم المسلمين لونه فاتح زهر وطري. السبب لما ذبحنا الدابة من أوداجها وبقي الرأس متصل، القلب مهمته بعد الذبح إفراغ الدم، فإذا قطع الرأس القلب بيتلقى أمر 80 ضربة بالدقيقة من مراكز كهربائية في القلب. أما الأمر الاستثنائي ب 180 ضربة، هذه تأتي من الكبر عن طريق الدماغ، فلو قطع الرأس انقطعت الأوامر الاستثنائية، ف 80 ضربة بيخرج ربع الدم فقط ويبقى 3/4 الدم في الدابة. أما 180 ضربة تخرج الدم كله. فالنبي قال إن ذبحتم الدابة بها المعنى فاذبحوها من أوداجها ولا تقطعوا رأسها، بمعنى الحديث. هذا التوجيه يمكن لقبل 20 سنة حتى فهم حكمة هذا التوجيه. فكل شيء النبي ذكره ليس من ثقافته بل من وحي الله له. وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، في رواية لا يستتر من بوله، في رواية لا يتنزه من بوله. فواحد خلع ثيابه أمام النبي واغتسل، كان أجير يعمل شيء، قال له خذ أجارتك لا حاجة لنا بك، فإني رأيتك لا تستحي من الله، فصلوا. خذ أجارتك لا حاجة لنا بك فإني رأيتك لا تستحي من الله، فلا يستتر من بوله، البول في الطريق يجرح العدالة. وفي أحيانا أماكن لقضاء الحاجة تلع الواقف مباوي، أي غير شرعية. في رواية للحديث الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه لكبير، كان أحدهما لا يستبرئ من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. فتلخيص لهذا الحديث: المؤمن ينبغي أن يعلم ما الكبائر بالضبط. ففي كبائر لسانية، الإمام الغزالي أحصى 18 كبيرة من كبائر اللسان في إحياء علوم الدين، 18 كبيرة من كبائر اللسان. فالناس في مجالسهم وفي لقاءاتهم وفي ولائمهم وفي حفلاتهم وفي أسفارهم، أنت راقب كل الحديث عن الناس. المؤمن ضابط لسانه، لا يتكلم إلا بالخير. يعني العادة أيام يستلم واحد منصب جديد، بيجوا المهنئين بيذموا السابق دائما. فمرة بعرف شخص توفي الله يرحمه، كان وزير، فات وفد لعنده بدأ يذم القديم، قال له: اسكت، فلان صديقي وأنا أحترمه جدا. يعني ما بعتقد أحد جرؤ بعد الحادث يتكلم أمامه عن أحد. إذا أنت عودت الناس هيك، عودت أولادك، عودت أهلك، عودت أنه يضبط لسانه. أما أنه يتكلم هيك بطلاقة ومرتاحين وما في مشكلة أبدا، وصافي نوع من النفاق. الشخص بوجوده بتحترمه وبتعظمه، بيغيب دقيقتين بيجي بقى الانتقاد والطعن والغمز واللمز. هذا ذو الوجهين ليس عند الله وجيها، ذو الوجهين ليس عند الله وجيها. فأنا أتمنى على الله عز وجل يعني نطبق الإسلام. نحن رواد مساجد، طلاب علم، نحن بنمثل عند الناس يعني الفئة الدينة، الفئة الملتزمة. فلما الملتزم بيتكلم كلام غلط، في خطأ، في معصية، معناها أعطى فكرة سيئة جدا للآخرين. طبعا الغيبة في حالات لا بد منها. واحد سألك عن شخص بموضوع الزواج وهو لا يصلي، يشرب الخمر، ما في تقول له كل الناس خير وبركة، هي جذبة. شو خير وبركة؟ تعطيه بنتك بعطيه، قال يحني هيك انباع بالعسل. لا، ما بيجوز. انت خنته الآن، ما دام استنصحك بالنصيحة ما في غيبة، هي واحدة. واحد مظلوم رفع دعوة: يا ابني احكي، شو قصته؟ في أن خاف اغتابه لخصمي. شو تغتابه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ما في غيبة هون، في خصومة بدك تبين. إلا من ظلم. بيت معروض للبيع رخيص، ليش رخيص؟ هو في مشكلة بالأساس وفي أمر بإخلاؤه، عرض رخيص. يجوز الدلال يخفي العيب، إلا والله بده يسافر لأنه مضطر. أي معقولة بيشتري، ما بده يغتابه أهل. والله في شخص باع بيت على أنه ابني بالليل صلى باتجاه الشمال، بده يصلي العشاء وما بيصلي العادة، لكن صلى قدام الزبون باتجاه الشمال، أو من القبلة هيك، لا كل النوافذ ناحية القبلة، منيح البتر النهار مش مثل هيك، هو مصلي باتجاه الشمال. في أشخاص عندهم أساليب، مثلا بيت خامس طابق، بيصلى فوق هلكان الشاري، عند كل ميدة بيحكي له قصة، بيوقفه، ما بينتبه الشاري، طلع مرتاح له، والله مو مشكلة أبدا، وإذا كان أحلى مناظره أجمل، هو بيكون كل ميدة وقفه شوي، حكى له قصة، ما شعر إنه بيت عالي، ففي أساليب كلها غش وخداع. النصيحة يجب أن تؤدى ولو عن طريق الغيبة. بيت له مشكلة، زواج في مشكلة، في شخص محتال حشاركه، محتال أكيد بدك تقول له فلان محتال إياك، شخص مبتدع عنده أفكار سيئة جدا، ما بغتاب حدا، لا هي مو موضوع، شخص بده يمشي معه هذا ينكر السنة، مشكلة كبيرة جدا، عقيدته فيها زيغ، ما بحكي، هي مو ما علاقة بالغيبة. فالمبتدع لا غيبة له، الفاجر لا غيبة له. أن تستنصح في أمر زواج أو شراء بيت أو شراكة ما في غيبة، عند القاضي ما في غيبة، هذه كلها استثناءات من الغيبة والنميمة. نعم، لكن والله يا أخوان آخر شيء بكون إياه، واحد استنصحك بزواج بنته، قلت له هالشاب ما بيناسب والله، أخلاقه غير منضبطة، قال لك شكرا. إجا الشاب، شو صار معكم؟ والله أنت ما لك منيح، حكى لي فلان أنت مو منيح منهم. هي عم تصير. حدثني أخ كان مدير مالية، قال لي واحد مكلف في ضريبة، معقول الضريبة وهو موافق عليها، بتجي شكوى أنه هذا عنده تجارة كبيرة كثير وعنده مستودعات، لا الوضع في كيد، فطول الموضوع شكوى ثانية، طول الموضوع شكوى ثالثة، بعدين لأعلى للوزير لرئاسة الوزراء. يعني هالشخص مصر إصرار مو معقول، عم يجيب أدلة قوية، بعدين فهم هذا الشخص اللي عم يقدم هالتقارير بنته مخطوبة لشخص، وهذا التاجر نصح ما يتزوجها الشخص، فقال له والله فلان قال لي إنه أنت سيء وبنتك سيئة، فصار معه الحقد. فهي إذا واحد نصحك والله معي صايرة كثير، أنا أعمل لكم شيء من ألمي، يعني بعرف شخص منحرف كثير، قال لك ما لك مصلحة بالزواج، قال له الشيخ راتب، قال لك نصحني ما أعطيك بنتي، معقول الشيء تساوي؟ إلا ما يخلق مشكلة يرمي بلا. طيب أنا كانت لك أعطيه، بتقولي غشيتني، بتقولي أنت أسأت إلي، طيب لا تعطيه، بتقول له أنه أنا قلت لك لا أعطيه. يا أخوان رجاء، إذا واحد استنصحك في موضوع خطير، موضوع زواج، موضوع شراء بيت، موضوع شراكة، وقال لك الإنسان ما بيناسبك وهو يتقي الله في هذا الكلام، أنت بتكون كثير مسيء إذا بتبلغ الشخص الثاني أنه فلان حذرني منك. هي نقطة كثير مهمة وأنا حكيها سابقا وتقع دائما، يعني الواحد بيحتار بيستنصح شخص إن حكى الحقيقة عاد الخطر على الناصح، ببلغه أنه فلان والله عشرات مرات صايرة، مو مرة مرتين، عشرات مرات صايرة. فالواحد يكون منضبط ماشي على الشرع، استنصحته ونصحك وانتهى الأمر، ما في نصيب خلاص. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.